بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على الحديث الحسن وأنه هو والصحيح في الاحتجاج سواء، فكيف يوجه هذا الكلام وما معنى هذا الكلام أن الحسن في الاحتجاج كالصحيح؟ كيف يوجه هذا الكلام وما المقصود من هذا الكلام؟ نعم، نعم، من حيث نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالكل ثابت، ومن حيث نظر الناظر، من حيث نظر الناظر هل يستويان؟ لا يستويان من حيث نظر الناظر، والمقصود بنظر الناظر يعني في الطرق ورجال الإسناد، فهما ليس سواء. ولذلك كما مر نقل كلام الإمام الذهبي رحمه الله أن الحديث الحسن فيه نوع ضعف، فيه نوع ضعف، ولولا هذا الضعف لكان في رتبة الصحيح، فالحسن لا ينفك عن ضعف ما، وما نزل عن رتبة الصحيح العليا إلى رتبة الحسن إلا لكونه اقترن به نوع ضعف أنزله في القوة، لا كونه أنزله عن مرتبة الاحتجاج. قال رحمه الله بعد أن ذكر تعريف من سبقه كتعريف الخطابي وتعريف الترمذي وابن الجوزي، قال: فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، يعني أنه اتضح لابن الصلاح بأن الحديث الحسن لا يجمعه تعريف واحد، لا يجمعه تعريف واحد، بل لا بد من أن يقال بأنه على قسمين، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أن الحديث الحسن على قسمين ولا يقال أنه على قسم واحد. فإذا سئلت عن الحديث الحسن فلا تأتي بتعريف واحد، بل تقول هو على قسمين كما سيأتي. قال رحمه الله: أحدهما، وهذا الأول، القسم الأول من أقسام الحديث الحسن، من قسمي الحديث الحسن، يريد به ابن الصلاح رحمه الله الحديث الحسن لغيره كما سيأتي. قال: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. عند من؟ الغليل. نعيد. قال: قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي وما يفصل الحسن عن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما وهو كما سبق بأن المراد به الحديث الحسن لغيره. قال: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، والمستور هو الذي لم تعلم عدالته الباطنة وعلمت عدالته الظاهرة. تعرف المستور هو من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعلم عدالته الباطنة، والمقصود بالعدالة الظاهرة هو كون هذا الراوي ممن يصلي الجماعات ويؤدي الفرائض ونحو ذلك، وكذلك المقصود بالعدالة الباطنة الحفظ، خاصة عند أهل الحديث إذا قالوا العدالة الباطنة فالمقصود بها الحفظ، فهذا هو المستور، وإن كان علم ظاهر حاله إلا أن باطنه لم يعلم، باطنه لم يعلم. ويقصدون بالباطن، أخص ما يقصدون بالباطن، الحفظ والضبط، وبهذا يعلم الفرق بين المستور ومجهول الحال، وأنهما يعني ليسوا سواء، ليس المستور ومجهول الحال سواء، كما ذهب إلى ذلك الحافظ، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة وكذا في مقدمة التقريب ذهب إلى أن المستور ومجهول الحال سواء، والصواب التفرقة، التفرقة بأن مستور الحال هو ما سبق ذكره، وأن مجهول الحال هو الذي لم تعلم عدالته الظاهرة ولا الباطنة، فيتفق مستور الحال مع مجهول الحال يتفقان في كون كل منهما جهلت عدالته الباطنة، ويختلفان بكون المستور علمت عدالته الظاهرة ومجهول الحال لم تعلم عدالته الظاهرة. نعم، كلاهما يصلح في الشواهد، سيأتي الكلام. نعم، لا، المستور أرفع حالا من المجهول، مجهول الحال، المستور أرفع حالا من مجهول الحال، فهم في الرتبة من حيث الرتبة سيكون أدنى المراتب المبهم، ثم أحسن منه قليلا مجهول العين، ثم أحسن منه قليلا مجهول الحال، ثم أحسن منه المستور. هذا من حيث مراتب الجهالة، فالكل يطلق عليه بأنه مجهول. المستور فيه جهالة لكنه أحسن أنواع الجهالة، أحسن أنواع الجهالة هو الستر، ثم يليها مجهول الحال، ثم مجهول العين، ثم المبهم. ويأتي الكلام على هذا عند الكلام على ضوابط الجرح والتعديل من هذا الكتاب. أما المستور ومجهول الحال فهم متفقون من حيث الاستشهاد، يتفقون بأن المستور ومجهول الحال يستشهد بهما، لكن اختلفوا في الاحتجاج بهما، وسيأتي الكلام على هذا. والصواب وهو مذهب جماهير أهل الحديث أن المستور ومجهول الحال لا يحتج بحديثهما، وغاية أمرهما أنه يستشهد بحديثهما فقط. ابن الصلاح رحمه الله هنا عند الكلام على النوع الأول من أنواع الحديث الحسن يذكر بأنه هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، يقصد بذلك أي لم تتحقق تزكيته لحمل الحديث، المقصود ب لم تتحقق أهليته أي أنه لم تتحقق تزكيته لحمل الحديث. لكن تعقب ابن الصلاح رحمه الله عند أن ذكر واقتصر في الذكر على المستور بأن سيء الحفظ أيضا يدخل في هذا، وبأن المختلط، حديث المختلط وحديث المدلس وحديث أيضا الحديث المرسل على ضوابط وهكذا، حديث سيء الحفظ كلها من هذا القبيل. فلماذا يكتفي بذكر المستور فقط؟ لكن قد يقال بأنه أراد التمثيل فمثل بالمستور يوجه بهذا، وإلا فالاقتصار بذكر المستور غير صواب لما سبق من أن الحديث الحسن لغيره هو أعم من أن يكون في أحد رجاله مستور، بل سيء الحفظ أيضا والمدلس والمرسل والمختلط وغيرها من الأحاديث أو من الرواة الذين يعني فيهم ضعف لا ينزلهم عن رتبة الاستشهاد. ويأتي ذكر ضابط ذلك، سيأتي ذكر ضابط ما يصلح للاستشهاد وما لا يصلح للاستشهاد، فالذي يصلح للاستشهاد هو الذي يذكر هنا. قال رحمه الله: غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه. والمغفل هو الذي ليس له من الإتقان ما يميز به صحيح حديثه من ضعيفه، المغفل هو الذي ليس له من الإتقان ما يميز به صحيح حديثه من ضعيفه، فتدخل عليه أحاديث ويقبل التلقين. فإذا اشتد أمره خرج عن حيز الاستشهاد، وإلا فهو على كل حال ليس مما يحتج بحديثه. لكن إذا اشتدت غفلة المغفل الكثير الخطأ، إذا اشتدت يخرج عن حيز الاستشهاد إلى حيز الضعف الشديد. فمقصوده هنا بالمغفل كثير الخطأ أي الذي لم تشتد غفلته ولم يغلب عليه الخطأ، إذ لا بد من التفريق بين كثرة الخطأ وغلبة الخطأ. هناك فرق بين كثرة الخطأ وغلبة الخطأ، فكثرة الخطأ يستشهد بها، الراوي إذا كان كثير الخطأ يستشهد بحديثه، لكن إذا غلب عليه الخطأ لا يستشهد بحديثه، فمن غلب عليه الخطأ يدخل في قسم المتروك والضعيف جدا، بخلاف كثير الخطأ فهو صالح للشواهد. فمثلا الراوي إذا كان روى 100 حديث، راوي عنده 100 حديث أخطأ في 50 منها فهذا كثير الخطأ، أو أخطأ في نحو مثلا 60 منها هذا كثير الخطأ يستشهد بحديثه، لكن هل غلب عليه الخطأ؟ لا يقال غلب عليه الخطأ، فالذي يغلب عليه الخطأ كأن يروي 100 حديث ويخطئ في 90 منها، يخطئ في 90 منها أو يخطئ في 95 منها، هذا يقال غلب عليه الخطأ، غلب عليه الخطأ. من روى 100 حديث وأخطأ في 95 منها هذا يقال غلب عليه الخطأ. أما إذا كان روى 100 حديث وأخطأ في 50 منها يقال هذا كثير الخطأ، وهذا يستشهد به، يستشهد به، بخلاف من غلب عليه الخطأ فهو في قسم المتروك. ويأتي عند الكلام على ضابط ما يستشهد به وما لا يستشهد به كلام على ذلك. قال رحمه الله: غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق. المتهم بالكذب كما سيأتي عند الكلام على ضوابط الجرح والتعديل، يطلق المتهم على الكذب والاتهام بالكذب عند أهل الحديث على أمرين: الأمر الأول من يكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث الناس يقال فيه متهم بالكذب، هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي يروي حديثا لا يروى هذا الحديث إلا من طريقه، ويكون هو الذي يحمل هذا الحديث في الإسناد بحيث يكون هو أضعف رجال الإسناد، ويكون هذا الحديث مخالفا للقواعد الشرعية والقواعد العامة. الذي يروي حديثا مخالفا للقواعد العامة ويكون هذا الحديث لم يروى إلا من طريقه وهو الذي يحمل من بين رجال الإسناد، هذا يتهم بالكذب، يتهم بالكذب، فالمتهم بالكذب على هذين القسمين. وابن الصلاح رحمه الله فسر المتهم بالكذب بما هو أعم من ذلك، حيث قال: أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق. فالمقصود هنا ما هو أعم من ذلك، أي هو متهم بالكذب، بالكذب في حديث، متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليس هو ممن اتهم بالفسق، ممن اتهم بالفسق، فمن اتهم بالفسق كذلك هو في هذه الطبقة عند ابن الصلاح. فالشاهد من هذا، من هذا الكلام، أن ابن الصلاح جمع فيه من كان في حيز الضعيف جدا، من كان في حيز الضعيف جدا ممن اتهم بالكذب في الحديث، وكذلك اتهم بالفسق، رمي بالفسق، بشرب الخمر، بغيره من أنواع الفسق مثلا. قال: ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه، مثله يعني بلفظه، ولذلك تجد الإمام مسلم رحمه الله كثيرا ما يعبر بهذا، يسوق الحديث ثم يسوق له إسنادا آخر ويقول بمثله يعني بلفظه، أو نحوه يعني بمعناه، وهذا كذلك كثيرا ما يستخدمه الإمام مسلم في الصحيح، ويقول بعد أن يسوق الحديث يسوق إسنادا آخر ويقول نحوه يعني بمعناه. من وجه آخر يعني أن يأتي له شاهد، من وجه آخر يعني أن يأتي له شاهد بلفظه أو بمعناه أو أكثر، يعني يأتي له شاهد من بابه أو مما كان أحسن منه أو أكثر. إذ الحديث الحسن لغيره يكفي في الحكم على الحديث بأنه حسن لغيره بطريقين، بطريقين يكون كل من هذين الطريقين مما يصلح في الشواهد وينطبق عليه هذا الضابط. وإذا كان أقوى من ذلك بأن كان من قبيل الحسن لذاته أو الصحيح فيحسن بهذا الراوي وحديث هذا الراوي الضعيف الذي ضعفه ينجبر يحسن به من باب أولى. قال حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، يعني إما أن تكون متابعة أو شاهد. المتابعة إذا قيل هذا قد تابع هذا يعني في نفس الإسناد، في نفس الإسناد يكون عندنا مثلا حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال تابع مالكا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالليث ومالك كل منهما يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يسمى رواية مالك بالنسبة، ماذا تسمى رواية مالك بالنسبة إلى رواية الليث؟ متابعة. متابعة لماذا؟ لأنه في نفس الحديث، يعني في نفس حديث ابن عمر، وكل منهما يتفق في شيخه، يتفق في شيخه، فشيخهما واحد وهو نافع. مالك يروي الحديث عن نافع، والليث يروي الحديث عن نافع، وبقية الإسناد سواء، يقال في هذا أنه متابعة، وهذه المتابعة تسمى متابعة تامة. سيأتي الكلام على هذا عند الكلام على المتابعات والشواهد. وهذا هو الأصل في المتابعات، أن تكون في الشيخ، وقد تكون في شيخ الشيخ وتسمى متابعة قاصرة، ويأتي الكلام على ذلك. أو بما له شاهد، الشاهد الأصل في إطلاق الشاهد أن يكون باختلاف الصحابي. إذا كان عندنا الحديث مثلا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في إسناده راو مثلا ضعيف سيء الحفظ يصلح في الشواهد، عندنا حديث من حديث عثمان رضي الله عنه نفس الحديث بلفظه أو بمعناه، لكن من رواية صحابي آخر وهو عثمان رضي الله عنه فيه مثلا راو مدلس، فالمدلس الأصل أنه يصلح في الشواهد، وكذا سيء الحفظ يقال هذا يشهد لهذا ويصبح حسنا لغيرها. الشاهد من ذلك أنه عند الأصل في إطلاق الشاهد عند أهل الحديث إذا اختلف الصحابي، والمتابعة الأصل في إطلاقها إذا اتفق الصحابي، ويأتي الكلام على ذلك. قال حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. يعني أن هذا المستور، رواية هذا المستور إذا جاءت من طريق أخرى، يعني من مما هو من قبيلها، فهذا يرتفع عنه كونه يطلق عليه بأنه شاذ أو منكر. ويفهم من هذا الكلام، من كلام ابن الصلاح، أن الراوي المستور وما كان من بابه إذا كان تفرد بالحديث وكان ممن لا يتحمل التفرد، بحيث لم يأتي له طريق آخر يشده ويعضده، وكان ليس ممن يتحمل التفرد، يطلق على حديثه بأنه شاذ أو منكر. ويأتي زيادة كلام على ذلك عند الكلام على مبحث الشاذ والمنكر. قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. والصواب أنه وإن كان هذا التعريف من ابن صلاح رحمه الله قد يتفق مع تعريف الترمذي في بعض جوانبه وبعض ألفاظه، إلا أنه لا يتنزل عليه تنزلا كليا، إذ أن ابن الصلاح رحمه الله زاد قيودا أخرى. وقد مر بأن الترمذي رحمه الله إنما قصد بتعريف الحسن المذكور في كتابه، لا الحسن المعروف في الاصطلاح العام. كما أن في تعريف ابن الصلاح رحمه الله تطويل وإسهاب، وأحسن من ذلك كله التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر. ما ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر بأنه يعني ما كان من رواية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا تعددت طرقه، حيث عرف هناك الحسن لغيره بأنه رواية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا تعددت طرقه. هذا أمثل وأقرب التعريف للحسن لغيره، هو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا تعددت طرقه، هذا أقرب التعريف. كما في النزهة صفحة 92، نزهة النظر صفحة 92. قال القسم الثاني، ومراده بهذا القسم الحسن لذاته، قال أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة. هذا من حيث العدالة، من حيث العدالة يكون راوي الحديث الحسن لذاته مشهور الصدق والأمانة. قال غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، المقصود برجال الصحيح يعني رجال الحديث الصحيح، وليس المراد رجال الصحيح صحيح البخاري، بل المقصود غير أنه لم يبلغ، يعني راوي الحديث الحسن لذاته لم يبلغ إتقانه وضبطه درجة رجال الحديث الصحيح. قال لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، يقصر عنهم ويخف ضبطه عن مرتبة أهل الحفظ والإتقان، مرتبة الحديث الصحيح، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. هذا القيد قد يقال بأنه لا حاجة إليه، هذا القيد قد يقال بأنه لا حاجة إليه، كونه يقول وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، يعني يقال بأن الراوي الثقة والذي هو أرفع من الراوي الصدوق قد ينكر عليه أحاديث، قد ينكر عليه أحاديث، فإنكار الحديث ليس خاصا بالراوي الصدوق، بل الثقة أيضا قد تنكر عليه أحاديث، قد تنكر عليه أحاديث كما سيأتي الكلام عليه عند مبحث المنكر. قال ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، سلامته من أن يكون معللا، يعني مع اشتراط كون الحديث لابد أن يكون سالما من الشذوذ والنكارة، لابد أن يكون أيضا سالما من أنواع العلل. قال وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي، وهذا غير صواب، وفيه مسامحة من ابن الصلاح رحمه الله، حيث أن كلام الخطابي رحمه الله لا يتنزل لا من قريب ولا من بعيد على تعريف الحديث الحسن. كلام الخطابي كما سبق لا يتنزل لا من قريب ولا من بعيد على الحديث الحسن، لكن يقال كلام ابن الصلاح رحمه الله وإن كان لا يتنزل على تعريف الخطابي، لكنه يتنزل على تعريف الحديث الحسن لذاته، تعريف ابن الصلاح مقارب إلى حقيقة الحديث الحسن لذاته. قال رحمه الله وأحسن من هذا التعريف، أحسن من هذا التعريف يقال بأن تعريف الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن المقبول إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أحسن حديث، يعني أحسن تعريف للحديث الحسن لذاته بأن يقال هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط، بنقل العدل خفيف الضبط عن المقبول، ولا يقال عن مثله، لأنه لا يشترط في الحديث الحسن أن يكون كل رواته يعني من قبيل الحسن لذاته، بل يكفي أن يكون مقبولا، يعني كونه حسن لذاته أو أرفع من ذلك بأن يكون ثقة مثلا، فيكفي في الحكم على الحديث بأنه حسن أن يكون فيه راو واحد حسن، وإن كان البقية كلهم ثقات، وإن كان البقية كلهم ثقات، فيكفي أن يكون فيه راو واحد يحكم عليه بأنه حسن لذاته، وإن كان البقية إما أن يكونوا كلهم ثقات أو كلهم من قبل الحسن، أو أن يكون مزيجا فيهم من هو من هذا وفيهم من هو من هذا. الشاهد من ذلك أن التعبير بالمقبول أوسع، بحيث يشمل المقبول الذي هو من قبل الحسن والمقبول الذي هو من قبل الثقة. أعيد، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن المقبول إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا أقرب التعريف. ويقال هذا أقرب التعريف لماذا؟ لأنه يعسر ويصعب كما قال الأئمة حد الحديث الحسن بضابط، بضابط يجمع جميع أفراده، يجمع جميع أفراده دون استثناء. يصعب ذلك لأمور، منها أنه لما كان الحديث الحسن مرتبة متوسطة بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف كان أمره نسبيا، كان أمره نسبيا، فصعب ضبطه، صعب ضبطه الأمر الذي جعل يجعل بأن تعريف الحسن أو هذا التعريف المذكور للحسن إنما هو يقال فيه أقرب التعريف ولا يقال هو التعريف المضبوط. لماذا؟ لأن أهل العلم ذكروا ذلك، ذكروا ذلك، وأن الحسن الحديث الحسن يصعب ضبطه بضابط يجمع جميع أفراده لأمور، منها أن الحديث الحسن لما كان مرتبة وسطى بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف عسر وصعب ضبطه بضابط يجمعه، فكان أمره نسبيا، ولذلك قصرت عبارة الأئمة عن يحدوه بحد. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله وفي تحقيق معناه اضطراب، قال ابن كثير: وذلك لأنه أمر نسبي، يعني في الباعث، لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. وبين البلقيني سبب ذلك بأنه لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر، يعني لما كان مرتبة الحسن مرتبة متوسطة بين الحديث والصحيح، وهذا كما سبق في نظر الناظر، يعني من حيث النظر في الرواة لا من حيث نفس الحديث وواقع الحديث، فالكل ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان شيئا ينقدح بنفس الحافظ قد تغصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه. قال رحمه الله: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. هذا اجتهاد ابن الصلاح رحمه الله بعد النظر في تعريف من سبقه من الأئمة، جمع أطراف ذلك وقربه بأن يعني قسم الحديث الحسن إلى قسمين، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فإذا سئلت عن الحديث الحسن فلا تقل الحديث الحسن مباشرة وتحد تذكر حدا جامعا، لا، بل تقول الحديث الحسن على قسمين: القسم الأول الحسن لذاته وهو كذا، القسم الثاني وهو الحسن لغيره وهو كذا. هذا هو الصواب وهذا هو الأقرب. قال رحمه الله: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل. والأقرب هو هذا، أنه حصل ذهول وغفل عن بعض الضوابط، ضوابط الحسن سواء لذاته أو لغيره، وأن تعريف الخطابي لا يتنزل أبدا على تعريف الحديث الحسن لذاته. وقول ابن الصلاح رحمه الله بأنه يتنزل عليه بعيد، فيه بعد، وكذا تعريف الترمذي، وإن كان قريبا، وإن كان قريب من حيث تعريف الحديث الحسن لغيره، إلا أنه فاته قيود، وقد سبق التنبيه على ذلك. الشاهد من ذلك أن تعريف الخطابي وتعريف الترمذي لا يقال بأنها تتنزل على الحديث الحسن لذاته بالنسبة للأول ولغيره بالنسبة للأخير، وإن كان التعريف، إن كانت التعريف الذي ذكره ابن الصلاح قريبة وأقرب منها ما ذكر. قال رحمه الله: والله أعلم. هذا تأصيل ذلك، ونوضحه بتنبيهات وتفريعات. أحدها: الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه، ومر وجه تقاصر الحديث الحسن عن الحديث الصحيح، وإلا ذلك مر الكلام على ذلك. قال الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم. استدرك على ابن الصلاح هنا يعني بكون الثقات ورواة الحديث الصحيح لا يشترط في هؤلاء الرواة كمال العدالة والضبط والإتقان، ويكفي أن يكون عندهم عدالة ويعني ضبط وإتقان يوصلهم إلى هذه المرتبة. أما الكمال فهذا لا يتوفر في جميع رواة الحديث الصحيح، فليس كل الرواة مثل مالك، فليس كل رواة الحديث الصحيح مثل الإمام مالك ومثل شعبة ومثل يحيى بن سعيد القطان ومثل ابن عيينة ونحوهم، بل هناك رواة يطلق عليهم بأنهم ثقات وهم أدنى من هؤلاء بمراحل، فحماد بن سلمة يقال فيه ثقة، والبون شاسع جدا بينه وبين شعبة والإمام مالك. الشاهد من هذا أنهم استدركوا عليه ذلك، ويقال بأن هذا الاستدراك لا يعني ليس مما يكون متجها. لماذا؟ لأن ابن صلاح رحمه الله لم يقيد ذلك بقوله كمال العدالة والضبط ونحو ذلك، بل قال قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، ولا يشترط في ذلك كمال الإتقان والضبط، وإنما مقصده بذلك أصل العدالة والضبط والإتقان. قال إما بالنقل الصريح أو بطريقة الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما سيأتي في معرفة من تقبل الرواية وترد عند الكلام على ضوابط الجرح والتعديل، وأن مما يثبت به عدالة الراوي وضبطه وكونه ثقة النقل الصريح والتنصيص من الأئمة بثقته، أو بطريق الاستفاضة كما سيأتي الكلام عليه، وأيضا يثبت التوثيق أيضا بالتوثيق الضمني، إذ التوثيق منه ما هو نصي ومنه ما هو ضمني، وهو اكتفى هنا بالتوثيق الذي هو التنصيصي ونحوه. ويقال أيضا مما يثبت به التوثيق الضمني، وهو مثاله أن يكون هذا الراوي أخرج له في الصحيحين أو أحدهما في الأصول، فالراوي إذا لم يكن فيه جرح أو كان فيه جرح لا يقدح فيه، وكان اعتمده الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم، هذا تثبت عدالته إذا اعتمدوه في الأصول ولم يكن الجرح الذي في هذا الراوي مما يقدح فيه. كذلك من الأمور التي يثبت بها عدالة الراوي وضبطه أن يكون هذا الراوي ليس فيه جرح، وروى عنه من عرف بالانتقاء، إذا كان هذا الراوي يعني من قبيل المجهول ومجهول الحال أو المستور، وروى عنه من عرف بالانتقاء من الأئمة، فهذا يجعله في مرتبة القبول، وسيأتي الكلام على ذلك وضوابطه. الشاهد من ذلك أن التوثيق أعم، كونه يعني يثبت بالنقل الصريح والاستفاضة، هذا أحد قسمي ثبوت العدالة، وثبوت العدالة أوسع من ذلك، فتثبت أيضا بالتوثيق الضمني كما سبق، يأتي الكلام على ذلك. قال وذلك غير مشترط في الحسن، يعني لا يشترط في الحديث الحسن ولا يكون من الحديث الحسن أن تثبت عدالة الراوي وضبطهم وإتقانهم، فإذا كانوا كذلك لا يصبحون من نوع الحديث الحسن، بل يرتفع حالهم إلى مرتبة الصحيح. ولذلك خص راوي الحديث الحسن بخفة الضبط وخفة الإتقان، فخرج وافترق بذلك عن راوي الحديث الصحيح، فلا يشترط في حد الحديث الحسن أن يكون عدلا ضابطا متقنا، بل الراوي الحسن أنزل من ذلك، راوي الحديث الحسن أنزل من ذلك، إذ هو مع كونه عدلا خفيف الضبط والإتقان. قال فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه. قول ابن الصلاح فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه، هذا لم يأتي في كلام ابن الصلاح أنه يشترط في الحديث الحسن أن يأتي من وجوه، هذا لم يأتي في كلام ابن الصلاح رحمه الله، وإنما أتى في كلام الترمذي، وإنما أتى في كلام الترمذي من أن الحديث الحسن كونه يأتي من وجه آخر ونحو ذلك. وكما سبق أن هذا إنما هو في الحديث الحسن لغيره، إنما هو في الحديث الحسن لغيره، هو الذي لابد أن يكون يأتي من عدة وجوه، من وجهين فأكثر. أما الحديث الحسن لذاته فيكتفى في الحكم على الحديث الحسن لذاته، وهذا هو الأصل أن يكون من طريق واحدة، ولذلك قالوا لذاته، أي أنه اكتسب الحسن لذاته من غير احتياج إلى ما يعضده وما يشهد له. فقوله من مجيء الحديث من وجوه، هذا إذا كان في الحديث الحسن لغيرهم فنعم، أما الحديث الحسن لذاته فمن طريق واحدة يكتفى في الحكم على الحديث بأنه حسن لذاته، إذا كان من طريق واحدة تكتسب الحسن لذاتها. قال وغير ذلك مما تقدم شرحه. نتوقف هنا إن شاء الله، ويكون مخالفا للقواعد العامة أو الأصول الشرعية. لا لا لا، إذا كان مخالف لاعتقاد هذا الشاذ والمنكر لأصول هذا الحديث يكون مخالفا لأصول الشريعة والقواعد العامة. نعم، يعني طرح حديث مثلا يرويه راوي ضعيف مثلا، وفيه بأن هذا الحديث إسقاط صلاة العشاء، الصلوات أربعة ليست خمس، لا هذا قد يتهم بالكذب، لأن هذا كلام كذب كون الصلوات أربعة فقط، قد يتهمه الأئمة هنا بأنه كذب في هذا الحديث، لكن لا يجزمون بكذبه، لا يقولون هذا كذاب، ولكن يقال هو متهم به، لا يجزمون لأن ما عندهم دليل قاطع على أنه كذب في الحديث، ولكن يتهم بهذا الحديث، يلصق به هذا الحديث وتكون العهدة عليه فيه. يأتي الكلام على هذا. نعم، يعني فرق بين الاتهام بالكذب والكذب، الاتهام بالكذب ليس فيه جزم بأنه كذب في هذا الحديث، يعني هو متهم، تهمة ألصقت به. نعم، بخلاف الراوي الكذاب فيقال كذب في هذا الحديث. يأتي الكلام على ذلك.